الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل وهو عود إلى بدء وتأكيد لمتقدم عقده الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لبيان أن الذنوب ضارة ولا بد، وواقع أو واقعة مضرتها على العبد ولا بد، وأضرار الذنوب متنوعة، وجدير بكل ناصح لنفسه أن يعتبر بأحوال المعذبين ومن ذاقوا أضرار الذنوب فيعتبر، لا أن يجعل من نفسه عبرة للآخرين، فإن السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من كان عظة لغيره. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون ناصحا لنفسه في هذا الأمر غاية النصح، وأن يجاهد نفسه على البعد عن الذنوب ليسلم من غوائلها وعواقبها ومضارها الوخيمة على صاحبها في الدنيا والآخرة. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل مسردا نافعا جدا ربما لا تكاد تراه بهذا العرض وهذا الترتيب وهذه الوجازة في موضع آخر. ذكر فيه عقوبات متنوعة لترتبت على الذنوب عبر التاريخ لأنواع من الذنوب، والله سبحانه وتعالى قص ذلك في القرآن وأبانه في مواطن عديدة ليعتبر المعتبر ويتعظ المتعظ. فإن هذه القصص والأخبار لم تحكى لمجرد العلم بها والمعرفة، وإنما حكيت لأخذ العبرة والعظة. ولهذا فإن ما سمعناه الآن من مسرد لأنواع من العقوبات وكلها لها شواهدها ودلائلها يجعل من العبد أو يجعل في العبد حيطة لنفسه وحذرا من الذنوب وأخطارها وأضرارها، فترتب عليها كل ما سمعناه وأكثر في الأمم السابقة وذكر الله سبحانه وتعالى من ذلك في كتابه جل وعلا أمورا كثيرة من أحوال الأمم إجمالا وتفصيلا، كل ذلك لأخذ العبرة والعظة من ذلك، لأخذ العبرة والعظة من ذلك. وبعد ذلك أخذ رحمه الله تعالى يسوق نصوصا كثيرة من السنة في ذكر عواقب الذنوب ومضارها على العباد في الدنيا والآخرة. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. هذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيها عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذهم العبرة من القصص وأحوال الأمم والعقوبات. فلما أكرم الله سبحانه وتعالى المسلمين بفتح قبرص، فرق بين أهلها وشتت شملهم، بعد أن كانت أمة ظاهرة قاهرة لها ملك لها دولة، ذهبت في مهب الريح وتفرق أمرهم، ولم يبق لهم ذاك الملك وذاك الظهور. هذا بالنسبة للمسلمين في ذاك اليوم يوم فرح عظيم وسرور وغبطة وهناء بنعمة الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا الفتح العظيم والخير الكبير. لكن أبا الدرداء رضي الله عنه جلس وحده يبكي. فقيل له في ذلك: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ يعني هذا يوم فرح، يوم فرح وسرور وغبطة وهناء بهذه النعمة، أعز الله فيه الإسلام وأهله، فما الذي يجعلك تبكي؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. وفي المصدر تركوا أمره، أو في المصادر، مصادر تخريج الخبر، تركوا أمره، وهما بمعنى واحد. وهذا الخبر في الزهد للإمام أحمد وليس في مسنده، والإحالة هكذا بالإطلاق على الإمام أحمد توحي أنه في، أو تشير إلى أنه في المسند. قال: إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصار أمرهم إلى ما ترى، أي انتهى الظهور وانتهى الملك وتشتت الأمر وتفرقوا. فهذا فيه عبرة، لما نظر إلى هذا الجانب بكى من هذه العبرة والعظة، وأن في هذا دلالة على هوان الخلق على الله سبحانه وتعالى إذا أضاعوا أمره، ومن يهن الله فما له من مكرم إذا أضاعوا أمره. لكن إن حفظوا أمر الله سبحانه وتعالى حفظهم الله وأيدهم وأمدهم وأعانهم وكفاهم شر أعدائهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن إذا تركوا أمر الله سبحانه وتعالى هانوا عليه، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم. وقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. يعذروا، حتى يعذروا من أنفسهم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. حتى يعذروا من أنفسهم، أي يكون منهم إسراف على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، وانصراف عن حقوق الله التي خلقهم لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وانهماك في الدنيا وشهواتها وملذاتها، وعدم مبالاة بالآخرة وأمرها العظيم، فإذا كانوا كذلك أصبحوا عرضة للعقوبة والهلاك، فلم يبقى لهم حينئذ عذر، أي على أنفسهم جنوا وبذنوبهم أوجبوا عقوبة الله سبحانه وتعالى، فلم يبقى لهم عذر، وهذا معنى قوله حتى يعذروا من أنفسهم، أي بارتكابهم للذنوب والمعاصي ومساخط الله سبحانه وتعالى والانصراف، فلا يبقى لهم عذر، فيكونون حقيقين بعقوبة الله ولا عذر لهم، لأنهم جنوا على أنفسهم بالإسراف والإكباب على الذنوب. نعم. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا الحديث فيه أن المعاصي إذا ظهرت، معنى ظهرت أصبح لها شيوع في الناس وظهور، أصبحت ظاهرة، فإذا كان حال الناس بهذه الصفة، ظهرت الذنوب وشاعت وكثرت في الناس، عم الله سبحانه وتعالى الجميع بعذاب من عنده، ومعنى عمهم أي الصالح منهم والطالح، المذنب وغير المذنب، يعم الجميع بعذاب من عنده. فقيل: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون فيشملهم هذا العذاب؟ أما فيهم أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك؟ يعني مع أنهم لم يكونوا من أهل تلك الذنوب ولم يكونوا من أهل تلك المعاصي. قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. يصيبهم ما أصاب الناس، أي العقوبة التي تنزل تعم الجميع، لكن يصير مآلهم إلى مغفرة من الله ورضوان، لأنهم أهل طاعة وليسوا بأهل معصية. لكن هذا من شؤم المعاصي، وعقوبة المعاصي كما أفاد هذا الحديث مثل النار إذا حلت في مكان أكلت الأخضر واليابس، لا تأكل اليابس فقط، حتى الأخضر تأكله. فمضرة الذنوب وشؤمها على البلاد والناس، حتى الدواب، حتى الزروع لها شؤم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه، ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم، ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. هذا رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات، وبالمناسبة كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا وهو مطبوع هو في هذا الباب، يعني هو في هذا الباب يذكر أنواع العقوبات ويسوق الأحاديث والأخبار كلها في هذا الباب. وهذا الخبر من مراسيل الحسن، وأيضا إسناده ضعيف وهو مرسل، إسناده ضعيف وهو مرسل. نعم. وفي المسند من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا تقدم عند المصنف رحمه الله في أوائل الكتاب عندما تكلم عن الدعاء والقضاء لا يرد القدر إلا الدعاء، جاء في آخر الحديث هذه الجملة. وأول الحديث الذي يتعلق بالدعاء ورده للقدر أو القضاء ثبت بما له من شواهد، يعني هذه الجملة من حديث ثوبان ثبتت بما لها من شواهد. أما آخر الحديث إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن هذه الزيادة لم يجد لها ما يشهد لها، لم يجد لها ما يشهد لها، لكن الذنوب والمعاصي لها مضار عظيمة، من ضمنها هذا المعنى الذي ذكر في الحديث: الحرمان من الرزق ومن البركة في الرزق والبركة في العيش، كما أن أيضا الطاعة سبب للبركة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ضد ذلك هو العمل السيء، يترتب عليه ضد ذلك وهي الحياة غير الطيبة، وهذا من عقوبات الذنوب. نعم. قال: وفيه أيضا عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. هذا الحديث فيه أن المسلمين إذا انهمكوا في المعاصي وأكبوا على الدنيا وانشغلوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته وأصبح همهم وهمتهم اللهو والغفلة والباطل، فإن من العقوبة على ذلك تسليط أمم الكفر عليهم، تسليط أمم الكفر عليهم حتى يكونوا بهذه الصفة التي أو بهذا المثال الذي ذكر في الحديث. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. أكلة جمع آكل، مثل كتبة جمع كاتب، مثل ما يوضع طعام ثم يجتمع عليه أكلة جياع من كل جهة، كيف يكون أخذهم لهذا الأكل وتناولهم لهذا الطعام وهم أتوا إلى هذا الطعام من كل جهة وهم جياع؟ فيوشك يقول عليه الصلاة والسلام: أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها، مثل ما يجتمع الأكلة على على القصعة التي هي وعاء الطعام الذي يوضع فيه الطعام. قلنا يا رسول الله أمن قلة منا يومئذ، يعني عندما تتداعى الأمم أمم الكفر وتتسلط على المسلمين، أيكونون في ذلك الوقت قلة بسبب قلتهم؟ قال أنتم يومئذ كثير، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل الذي يحمله فوق متنه من الزبد والأشياء الخفيفة التي يحمله على متنه وهو مندفع، فيقول عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. يجتمع أمران، المهابة تذهب، المهابة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بإسلامهم وإيمانهم وطاعتهم. قد قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، فهذه المهابة تذهب. والأمر الآخر، يصاب المسلمون بالوهن، والوهن هو جاء مفسرا في الحديث عندما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا لأن القلوب انشغلت بها وتعلقت بها، ولم يصبح هناك اهتمام بالآخرة يليق بمقام الآخرة العظيم. فحب الدنيا لأن قلوبهم تعلقت بالدنيا. فهذا الحديث يبين أن المسلمين إذا كانوا بهذه الصفة كانت العقوبة تسلط الأعداء، تسلط أمم الكفر عليهم من كل جانب ومن كل جهة. نعم. وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه هذه العقوبة للمغتابين ومن يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، أي غيبة وسخرية واستهزاء وتهكما. عقوبتهم ذكرت في هذا الحديث أنه يكون لهم يوم القيامة أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون بها صدورهم وجوههم وصدورهم. والعقوبة من جنس العمل، لما كان العمل أكل للحوم الناس بالغيبة والسخرية ونحو ذلك، أصبحت العقوبة لهم من جنس ذلك، يكون لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم، عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله عز وجل أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رجل متروك ويحيى ابن عبيد الله، فيه أنه يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، يختلون الدنيا. الختل

يقتص منه يوم القيامة والقصاص من الحسنات، يأخذون من حسناته، من صلاته، من قراءته للقرآن، من جلوسه لطلب العلم. يجلس لطلب العلم سنوات، ربما تذهب السنوات التي جلسها لآخرين ما جلسوا في طلب العلم مثله، فتذهب يذهب جلوسه لهم، تذهب صلاته. حتى إن بعض الناس من كثرة تعدياته على الآخرين يأتي يوم القيامة ويكون مفلسا، مع أن عنده صلاة كثيرة وصيام كثير وصدقات وأعمال بر، كلها تذهب، تذهب لأصحاب التبعات والحقوق. فمن الخير للعبد أن يتخلص منها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسناته يوم القيامة، قبل أن تؤخذ من حسناته يوم القيامة. وفيما يتعلق بالطعن في أعراض الناس والغيبة لهم والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك، إذا كان يعلم أن طلب المسامحة ممن اغتابهم بتفصيل ما قاله فيهم يترتب عليه مفاسد، في الشريعة جاءت بدرء المفاسد، إذا كان يعلم أن هذا يترتب عليه مفاسد فالشريعة جاءت بدرء المفاسد، فعليه في هذا المقام أن يفعل أمرين: الأول أن يكثر من ذكرهم بالخير تعويضا عن الذكر لهم بالسوء، أن يكثر من ذكرهم بالخير مع الدعاء لهم والاستغفار والترحم ونحو ذلك، أحياء كانوا أو أمواتا. والثاني أن يطلب من هؤلاء المسامحة ليس على وجه التفصيل بذكر ما كان منه مما يخشى أن تترتب عليه المفسدة، ولكن على وجه العموم، على وجه العموم، على وجه العموم يذهب ويقول: لا بد أنني أخطأت في حقك وحصل مني تقصير، ويطلب منه يعني متلطفا معه أن يسامحه، والغالب الناس فيهم خير، فمن الخير له أن يطلب منهم مسامحة في الدنيا فيعفو عنه قبل أن يقتصوا منه من حسناته يوم القيامة. نعم. يقول: أحسن الله إليك، قد كنت نظرت إلى بعض الصور والأفلام وقد تبت إلى الله تعالى، ولكن لا أزال أجد هذه الأمور في خاطري، فكيف السبيل لمحو تلك الأمور من ذاكرتي؟ أيضا نسأل الله لأخينا هذا التوبة النصوح، وأن يخلصه الله عز وجل من هذه البقايا والرواسب لهذه المشاهدات الآثمة التي كان فترة من الزمان يشاهدها. ولعل سؤال هذا الأخ الكريم يفتح بابا مهما للتنبيه على أمر يغفل عنه أكثر من ينظر إلى تلك المناظر ويشاهد تلك المشاهد. كثير ممن ينظر إلى هذه المناظر يظن أنها نظرات تنتهي في حينها وتنقضي في وقتها، لكن ليس الأمر كذلك، بل الأمر كما ذكر السائل الكريم يبقى منها بقايا تنطبع في القلب، تنطبع في القلب، حتى إن بعض الناس يذكر عن نفسه أن بقايا من تلك المناظر تقفز إلى قلبه وهو ساجد. نعم. وهو راكع وأحيانا وهو ماد يديه بالدعاء تقفز مناظر سيئة، كان منهمكا فترة من عمره بالنظر إليها. هو لما كان ينظر يظن أنها فترة وتنتهي ولا يبقى منها شيء، لكنها تبقى لأن الأشياء التي ينظر إليها الإنسان بصره ويستمع إليها بسمعه تنطبع في القلب وتلتصق به، وخلاصها من ليس بالهين. لكن لا يقال إن القلب لا يخلص منها. ولنذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى: بل الله يزكي من يشاء. تزكية القلب بيد الله، فعلى العبد أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلب زكاة قلبه صادقا مع الله، فيذهب الله عنه إذا صدق. ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فيلجأ إلى الله، هذا الذي أوصي به هذا السائل الكريم، أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله أن يزكي قلبه. وزكاة القلب تعني في معناها طهارة القلب، طهارة القلب، لأن التزكية للقلب لا تكون إلا بطهارته. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن تزكية القلب تشمل هذا وهذا، تشمل هذا وهذا، تشمل عمارته بالخير وسلامته من الشرور والآفات، تشمل هذا وهذا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم أي من ما يكون من في القلب من شح وأشياء من هذا القبيل، وتزكيهم. فالتزكية تشمل هذا وهذا. فالذي أنصح به هذا السائل أن يقبل على الله سبحانه وتعالى صادقا ملحا على الله بالدعاء أن يزكي قلبه، أن يزكي قلبه، وفي الوقت نفسه يأخذ بأسباب زكاة القلب. وأعظم ما يكون من ذلك العناية بالقرآن وشغل الأوقات مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي بالقرآن، والقرآن هو كتاب التزكية للقلوب. نعم. يقول: جزاك الله خيرا، ماذا يفعل من عق والده لكي ينجو من عذاب الله في الآخرة والدنيا، ولكي ينجو من عقوق أبنائه له لأنه عق والده؟ يتوب إلى الله عز وجل صادقا مع الله في توبته مما كان منه من عقوق. وإذا كان والده حيا لا يزال على قيد الحياة ففرصته عظيمة جدا ليعوض ما كان منه في سالف أمره من عقوق إلى التحول إلى البر والإحسان وطلب المسامحة من والده والعفو. وإن كان والده ميتا فليعمل على بر والده ويضاعف جهده في بر والده بما يستطيع من البر الذي يكون للوالد بعد الوفاة. وأعظم ذلك الدعاء الكثير للوالد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. فيكثر من الدعاء لوالده بالمغفرة والرحمة، وأيضا يتصدق عن والده ويحج ويعتمر ويفعل من وجوه البر التي لها أدلتها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ما يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مكفرا ما كان منه من عقوق. لكن الصدق مع الله في التوبة من هذا العقوق، الصدق مع الله في التوبة من هذا العقوق هي أساس نجاة من كان عاقا لوالده، ثم يتبع التوبة الصادقة ما يتبعها من أعمال تكون بإذن الله سبحانه وتعالى معونة في تحقق هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال إنه يدخل لعموم الآية، منهم من قال إنه يدخل لعموم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالآية عامة، لكن أهل هذا القول يقولون وإن كان لا يغفر لكن ليس عذابه عذاب المشرك الشرك الأكبر الذي هو الخلود في النار، الذي هو الخلود في النار. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشرك الأصغر شأنه كالكبائر، فيكون داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكون المراد بالشرك الذي لا يغفر هو الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله. نعم. يقول أحسن الله إليكم، من هم أولو الأرحام الذين تجب صلتهم، وهل الزيارة واجبة؟ أولو الأرحام هم قرابة الإنسان، قرابته من جهة أبيه، أجداده والد والده ووالد ووالدة والده، وإن علوا وإخوان والده من الأعمام، وهكذا تمتد القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، تمتد من جهة الأب ومن جهة الأم، فهؤلاء القرابة لهم حق الصلة، وصلة الرحم، صلة الرحم واجبة، وقطيعة الرحم إثم موجبة لعقوبة الله سبحانه وتعالى. والصلة تكون بأمور، منها الزيارة، وهي تكون بأمور كثيرة، يصل رحمه بزيارتهم في زماننا هذا الاتصال عليهم، بالإحسان إليهم، بالهدية المتيسرة لهم، بالدعاء لهم، تخصيصهم بدعاء يخصهم، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من صلة الرحم. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما السبيل إلى تدبر القرآن؟ ما السبيل إلى تدبر القرآن؟ تدبر القرآن مقصد لأجله نزل كتاب الله، كما قال الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، فالقرآن أنزل لتتدبر آياته وتعقل معانيه ويهتدى بهداياته، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. والسبيل إلى تدبر القرآن بالقراءة المطمئنة لكتاب الله عز وجل التي لا تكون هدًا، فعندما يقرأ لا يكون همه متى أختم السورة، وإنما يكون همه متى أعقل معانيها وأفهم هداياتها ودلالاتها، ويستعين على الفهم بكتب التفسير المعتمدة لأهل العلم، ومن أحسنها للمبتدئ تفسير الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى، تفسير الإمام، وكذلك التفسير الميسر الذي طبع في المجمع لو بدأ به، ثم تفسير الإمام بن سعدي، ثم تفسير ابن كثير رحمه الله، فإن هذه الكتب كتب أهل العلم تعين العبد على تدبر القرآن الكريم والاهتداء بهداياته. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.